أنا سامع سوسو عمالة بتبرطم بكلام ما قدرتش أفهمه. هي مش بتقول غير أنا مش سوسة ولا تلم، عيب عليكي. معلش يا جماعة، كنت متضايقة، كنت زعلانة، زلت لسان. يبقى لسان عايز سوري يعني. أشرف أشرف، حط نفسك مكاني. خلاص خلاص خلاص يا ماما، خلاص يا بابا، أرجوكوا إحنا في ساعة صبح. لا يا غادة، أنا مش جاي أوجع دماغي، أنا جاي أشرب معك الشاي وأسمع كلام حلو. ويا ترى مها يعني وانت في مدخل العمارة ولا في الممر اللي قدام شقتنا؟ ما سمعتيش صوت مدام سوسو يعني؟ سمعتها يا أشرف، دي عمالة تولول يا حرام. بتقول إيه يا طنط مها؟ يعني عمالة تدعي وتقول الهداية من عندك يا رب، خلي الناس تبقى حلوة ولسانها يبقى نضيف. شايفة بتتعامل معاك على إنك مجنونة. هداية ومش الهداية، خلاص هنعمل إيه؟ خليت شكلنا غريب جدا. سمع يا غادة، سمع سمع اللي قالته. مش عايزة أسمع حاجة يا أشرف. إيه يا غادة، في إيه يا حبيبتي؟ لا مفيش يا مها. لا في، واسمحي لي بقى يا ماما، انا اللي هحكي لطنط بقى على كل حاجه. ايوه احكي لها، احكي لها يا بنتي. شوفي بقى يا غاده يا حبيبتي، بقولك يا مها سيبك منهم، وانا قلت انها خلاص زلت لسان. طب ما انا عايزه اكلمك برضو علشان حكايه زلت اللسان دي. خليها تتكلم يا غاده، اتكلمي يا بنتي. ايوه يا ماما، اتفضلي يا طنط. احنا المفروض نكون عارفين خطورة اطلاق اللسان على الفاضي وعلى المليان. ايوه، واللي سايب لسانه يلت ويعجن ما بيكونش داري ولا حاسس بالاذى اللي بيرتكبه في حق نفسه قبل حق غيره. خد راحتك يا اشرف، خد راحتك حبيبي في الكلام. لا لا لا لا حبيبتي حبيبتي، هو بيتكلم صح بجد يا غدا، بيتكلم صح. وماله حضرتك يا طنط مها، كنت هتقولي ايه عن زلة اللسان؟ قومي يا نرمين اعملي لنا حاجه نشربها حبيبتي، قومي يلا، انا عايزه قهوه فرنساوي. وحضرتك يا طنط مها تشربي ايه؟ قهوه مظبوط يا حبيبتي. وانا برضو عاوز اي حاجه تجي منك يا بنتي، يلا بيتي فور من ايديك الحلوه. حاضر. برضو أكمل كلامي عن موضوع زلة اللسان. ده كفاية احتمال العوامل النفسية. وماما نفسيتها سليمة. زلة اللسان دي بتكون هفوة، ولازم الاستدراك، الاستدراك يتقال للطرف التاني يعني إنها هفوة. استنى يا أشرف، أنا هفتح لها. دي سوسو. الله، وعرفت ازاي؟ انا اتصلت بيها دلوقتي وقلت لها تيجي علشان يعني اراضيها بكلمتين، عشان زعقت لها وشبه شتمتها، وقلت لها ان الفترة الجاية حابة ان لساني يكون حلو معاها. ايوة كده، ايوة كده، برافو عليك يا غدودة يا قمر. انا متأكد ان انت عندي اول مطب هتشتميها تاني. عزيزتي المستمعة، حول دور المجلس القومي للمرأة في تمكين المرأة اقتصاديا أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة أماني فاخر، عميدة كلية التجارة بجامعة حلوان، عضو المجلس القومي للمرأة فرع محافظة القاهرة. دكتورة أماني أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين، أهلا بيكي. دكتورة أماني، التمكين الاقتصادي للمرأة خطوة كبيرة في طريق التنمية. الحقيقة طبعا المجلس القومي للمرأة أنيط إليه إن هو وضع أول استراتيجية لتمكين المرأة على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. نبدأ بالتمكين الاقتصادي. لماذا التمكين الاقتصادي؟ لأن الحقيقة إذا استطاعت المرأة أن يكون لها تمكين اقتصادي فتستطيع أن يكون لها دور سياسي واجتماعي بارز في المجتمع. إذا لا شك ولا بد أن ندرك أن التمكين الاقتصادي له أولوية وله أهمية كبيرة، وأولا لأن إحنا النهاردة بنتكلم على تنمية الدولة. تنمية الدولة، إذن المرأة هي شريك أساسي في تنمية الدولة، وده اللي أشار إليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أول لحظة ومن بداية تولي القيادة السياسية أن المرأة شريك فعال في تحقيق التنمية. ده اللي احنا بنشوفه النهاردة على أرض الواقع بشكل كبير جدا. فلابد أن يكون في دور للمرأة. النهاردة كل الدراسات بتثبت حتى على بالنسبة لمصر، إذا كانت المرأة متمكنة اقتصاديا ومثلت بكامل قوتها في قوة العمل، فإن ده بيزود الناتج الخاص بالدولة كله ما بين 33% و35%. احنا بنتكلم على رقم كبير جدا. إذن المرأة فعلا شريك أساسي في الاقتصاد. والحام زي ما احنا بنقول دايما وعي وفكر، المرأة المصرية عندها مهارات وقدرات وقدرة على التحمل وقدرة على الإدارة. حتى بنشوفها داخل بيتها، هي تقدر ان هي تكون وزيرة الاقتصاد داخل بيتها بشكل كبير جدا في الأزمات الاقتصادية المختلفة، بتستطيع ان تدير بيتها. الفكر ده احنا محتاجينه على كافة المستويات، على اعلى الوظائف والى اقل الطبقات الاجتماعية والى اقل المهارات بالنسبة للمرأة العاملة داخل بيتها. وهو ده النهاردة اللي بتتجه الى الدولة من خلال المبادرات المختلفة، من خلال حياة كريمة، ان هو دعم المرأة. طبعا الملف القومي للمرأة بيعمل على مستوى جميع محافظات الفروع المختلفة لجمهورية مصر العربية. وبالتالي خطة التمكين بالنسبة للوعي والتدريب وتسهيل الإجراءات المختلفة بالنسبة للمرأة بيختلف، لأن شيء طبيعي احنا بنتعامل بثقافات وتوجهات وإمكانيات وقدرات مختلفة داخل المجتمع وداخل المحافظات المختلفة. ودي كانت نقطة هامة جدا بالنسبة للمجلس القومي للمرأة. وبالتالي التمكين المرأة إذا قسنا كم المبادرات وكم الجهود وكم ما تم تنفيذه فعلا نتيجة الجهود اللي قام بها المجلس القومي للمرأة خلال السنوات الماضية، الحقيقة بيفعل هذا الدور بشكل أساسي جدا. وزي ما أقول لحياتك، وبدأنا بتغيير ثقافة المجتمع اللي تعتبر للأسف المعوق الأساسي لكثير من القضايا الخاصة بالمرأة. النهاردة بنشوف على أرض الواقع الكثير من المشروعات، النهاردة المعارض المختلفة اللي بتتم في المحافظات المختلفة، التشجيع على التسويق، تشجيع على تنمية الوعي، مبادرة لوجود الأفكار المختلفة. فلا شك إن ده كان أحد الأولويات الهامة اللي عمل عليها المجلس القومي للمرأة بشكل عام. دكتورة أماني، تحدثنا عن اهتمام القيادة السياسية بالمرأة المصرية، وبالفعل المرأة المصرية تعيش العصر الذهبي في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإطلاق الكثير والكثير من المبادرات الخاصة بالمرأة وبالأسرة المصرية. أكيد طبعا، لا شك إن زي ما بقول لحضرتك النهاردة الدولة مش تحت شعارات فقط، لكن بالفعل هي قامت بكل ما يمكن النهاردة، الاهتمام بثقافة المرأة، الاهتمام بصحة المرأة، الاهتمام بعمل المرأة، الاهتمام بتعليم المرأة، الاهتمام بتوفير حياة كريمة النهاردة للمرأة بل للمجتمع بل للأسرة كلها. فالنهاردة الاهتمام بالمرأة الحقيقة في كافة الجوانب على المستوى التعليمي والثقافي والصحي بيؤكد بشكل كبير جدا على ان احنا بنتوجه التوجه السليم، لان الموضوع مش بس ان احنا بنرفع شعارات، ولكن في الحقيقة ان مثل هذه الجوانب المختلفة هي اللي تستطيع ان تمكن المرأة بشكل كبير وتوفر لها البيئة المناسبة للعمل، سواء كان زي ما بقول حضرتك من العمل البسيط جدا داخل البيوت بالنسبة للمحافظات والمجتمعات المختلفة، حتى العمل في أكبر الأماكن والمناصب. يمكن اللي عايز أقول لحضرتك النهاردة ما بقاش في أي مشكلة إن المرأة تتقلد أي وظيفة، أي قيادة في أي مكان، لأن هي فعلا أثبتت هذه القدرة. فمن له القدرة والحق إن هو يقود ده فعنده أمل. عشان بنوجه برضو رسالة تاني للشباب والشابات، إن النهاردة إحنا كان زمان يمكن يقول والله إحنا معروف إن المكان ده السيدات ما بتاخدش فيه، معروف ان القياده في المكان ده السيدات مش متواجده فيه. هذا الكلام او هذه او مكان يحدث في حاجه غير موجود بالمره. فبالتالي ده لا شك ان هو رساله مهمه جدا جدا جدا، يعني ترسخت وثقافه تغيرت خلال الفتره يعني. ونامل ان كل القضايا المتعلقه بالمراه ان شاء الله باذن الله، وما نجده من جوانب سلبيه ايضا متعلق بثقافات مرت على فتره طويله جدا انها بتتغير، واللي ده اللي احنا شايفينه النهارده امامنا على في المجتمع. ومع الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم، نستمع الآن إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، كل عام وأنت بخير ومصر بخير وكلنا بخير وتمسكنا بتعاليم الدين بخير. حبيبتي أنا عايزة بس أركز على حاجتين مهمين قوي خلال شهر رمضان الكريم اللي خلاص على الأبواب، وإحنا مفروض استعدينا له بكل ما في نفوسنا من نقاء ومن حسن استعداد لاستقبال هذا الشهر الكريم، ولكن أوصيك خيرا بحسن التصرف في الإنفاق. إحنا عارفين إن إحنا في رمضان بيبقى فيه العزايم كتير قوي واللقاءات كتير، وبيحلى السهر ويحلى إن إحنا نصلي التراويح ونصلي العشاء والتراويح مع بعض، وتبقى لقاءات دينية وأحاديث ممتعة. وهذه اللقاءات بتتطلب طبعا إن إحنا نجتمع في أحد البيوت عند قريب لنا أو صديقة لنا. ما بقاش الأمر يحتمل إن إحنا حد واحد يحتمل الإنفاق على عزومة واحدة في شهر رمضان، وحتى لو قادرين إنما نحاول نعملها عادة طيبة، إن في هذا الشهر لقاءاتنا كل واحد يجيب حاجة معاه تتاكل، نبقى متفقين أنت حتجيبي كذا وأنا حجيب كذا، نبقى هوننا على صاحبة البيت تعب والإرهاق والإنفاق. والطريقة دي الحقيقة بتبقى مريحة جدا عموما في معظم التعاملات. يعني الدنيا دلوقتي ما بقتش زي الأول. زي الأول كنا بيوتنا بتبقى مفتوحة والكرم كتير وخير ربنا كتير، الدنيا دلوقتي بقت أصعب شوية، ولازم نتعلم ونشوف حوالينا. أدينا بنسمع من زمان من سنين إن في أوروبا وفي بعض الولايات الأمريكية بيبيعوا الفاكهة أو الخضار بالقطعة، إحنا ما بنعملش كده، بس مش عايزة نجيب كتير زيادة عن اللزوم لأننا خايفين لحسن ما نلاقيش أو نقول لحسن يغلى. لا، نتعلم بقى نلتزم في حدود المعقول وعلى قد استعمالنا اليومي. بلاش إن إحنا نشتري حاجات كتير ونخزن، بلاش العادة السيئة دي، لأن الحقيقة ده فيها ظلم كبير قوي على الآخرين. خدي على قد طاقتك، وربنا كريم وكل شيء موجود والحمد لله. مفيش داعي إن أنا أخزن، مفيش داعي إن أنا أسرف في الإنفاق وأقول الواحد وصايم بيتهيأله حياكل خروف لكن الحقيقة بتكون عكس كده تماما. نعلم نفسنا إن إحنا نقيد الإنفاق ويبقى في حدود المعقول، والعزائم والدعوات تبقى في حدود المعقول، ونخفف عن بعضنا. ونشوف برضو يعني في بعض الدول العربية بيبقى عندهم بيبدأوا الإفطار بالحلو وبالحلويات، وبيصلوا بعدين بعد ما بيصلوا العشاء يبتدوا يأكلوا الإفطار بتاع رمضان. إحنا طبعا عندنا طابع مختلف، إحنا بنبقى عايزين الخشاف والسكريات أو الشوربة، بس أهم حاجة بقى ما نتقلش في الأكل، لأنه ده حيخلينا ولا قادرين نقوم بباقي الالتزامات المفروضة علينا والمحببة. أنا عايزة أصلي المغرب والعشاء والتراويح وأنا مصحصحة وأنا صحية ووعية للي بقوله، فبلاش الأكل التقيل، بلاش العزايم الكبيرة، وخلي إن شهر رمضان عندنا يكون معناه الحقيقي هو نكون متعقلين في كل تصرفاتنا. يعني مفيش إنفاق، مفيش مبالغة، وخلينا مركزين على الخلق السليم وعلى الطبع السليم وعلى التقرب إلى الله. خلينا قدوة لغيرنا. يعني أما أنا ما انفقش كتير في عزمتي، إلا أنا عزمتها ما حتيجي تعزمني حتتعلم إنها تعمل زيي. ما نبقاش بقى بنتسابق مين عزمته مكلفة أكتر. لا، نفسي قوي إن احنا نغير عاداتنا دي، لأن الواحد فعلا لما بيسافر كتير وبيشوف الدنيا عايشة ازاي بيقول إن احنا عايشين في نعمة كبيرة قوي ما نبالغش في استغلالها. ربنا كريم والكرم موجود، والتعقل في التصرفات الإنفاق إن شاء الله هي اللي حتكون يعني مجالنا السليم لحياة سليمة. وربنا يتقبل منا، ونركز على الدين وعلى المعاملات الدينية وإلى التقرب إلى الله. ربنا يتقبل منا خلال هذا الشهر الكريم، ما نضيعش منه ولا فرصة تقربا إلى الله. ومش عايزة طبعا أعيد عليك وأقولك الصدقات وزكاة رمضان والأقارب المحتاجين واللي حواليك القريبين، كل دي حاجات احنا خلاص عرفناها كلنا، وهي دي اللي لازم نركز عليها قوي بجانب صيامنا، لعل الله يتقبل منا إن شاء الله، ولعل هذا الشهر الكريم يمر وإحنا قد غفرت ذنوبنا وقد تقربنا أكثر إلى الله العلي القدير. وكل عام وأنت بخير صديقتي المستمعة، ورمضان كريم. ميرفت كوشك حرم السفير جمال بيومي وخبيرة الإتيكيت والبروتوكول. إشارة طبية لك ولكل أفراد الأسرة تقدمها لنا هالة سالم. ألا الأستاذ الدكتور راشد إمام الصادق، أستاذ جراحة العظام بكلية طب جامعة الأزهر واستشار اليد والجراحة الميكروسكوبية. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا فندم. أهلا وسهلا دكتور. يعني من مشكلات اليد وبتتطلب التدخل الجراحي الإصابات والجروح، أبرزها إيه؟ لو قلنا ببساطة كده مش هنخش في تفاصيل تشريحية، بس زي أي عضو في أعضاء الجسم، الإيد دي عبارة عن جلد وتحتها أجزاء بقى تانية اللي هي الأربطة والأوتار اللي بتحرك المفاصل، تمام كده، وطبعا الشرايين والأعصاب، وبعد كده العظام. العظم ده بنقول عليه هو الهيكل، زي الهيكل الخرساني، فما لازم الهيكل الخرساني أساسا يبقى هو الأساس وبعد كده الباقي. فاحنا بنقول طيب عشان ببساطة كده بنقول الإصابة أول ما بتيجي ناخد الإصابة، كل ما الإصابة زادت كل ما تخترق لحد ما توصل للعظم. فمش عايزين نقول الإصابة يبقى كسر، ده دي أعلى إصابة هي اللي هتوصل للكسر، لكن نقول الإصابة من أول ما الجلد إصابة. لو اتكحت الجلد زي ما كلنا بنتعرض في اليوم، كحدة كدمة حاجات كلنا بنتعرض لها يومين، يبقى احنا عايزين نقول ايه الإصابات على حسب من درجتها، على حسب ما كل ما تزيد الدرجة كل ما بتزيد كمية التلفيات أو عدد الأنسجة اللي بتصاب من الإصابة دي. دكتور يعني فور الإصابة ماذا على المصاب أن يعمل؟ تمام، ده سؤال حلو جدا، لأني في اعتقاد شائع ويمكن كلنا بنشوفه يمكن يوميا في الطريق أو في أماكن العمل، أول ما الإصابة تحصل نبص نلاقي الناس اللي حوالينا المريض يمسكوا إيده مثلا وعايزين يحركوا المفصل يطمنوا، حرك بعدين يقولوا لا تمام. طيب أنا عندي في إصابات الحركة فيها خطر، لو في كسر والكسر سبحان الله ربنا خلى العظمة ما تحركتش من مكانها، بنقول من غير منقول أو في مكانه أو ثابت، يجي كتر خيرهم اللي حوالين المريض يقولوا له هات وحرك، يروح العظمة بعد ما كانت هي متلصمة تيك تروح مكسور. دي واحدة. طب بلاش دي، لو هي كدمة أو هي جزع في المفصل وجم برضو نفس القصة حركوها بعد ما كانت الرباط مقطوع قطع جزئي يخلوه يتقطع قطع كامل، بلاش دي. لو كان هو اصلا الاصابه لدرجه معينه ومثلا الشرايين لسه ما اتقطعتش قوي ويجي هو برضو يحرك بعنف يخلي الـ يحصل يبدا يحصل نزيف كتير ويدخله في مشكله هو في غنى عنه. فاحنا بنقول ايه الحركه بلاش، ان لو نقدر نثبتها حتى لو على كرتونه حتى، يعني سهل جدا. قولي الفخذ وكده ده تثبيته صعب وعايز لوح خشب، انما الايد سهله. لو احنا جبنا كرتونه ورق مقوى وحطيناه الايد عليه بس وربطناه برباط ضغط او حاجه ثبتناها كده الالم جزء كبير منه جدا بيروح. نمره 2 التلج، الميه الساقعه او التلج مش الميه السخنه، اول 8 ولا الميه، او لو ما لقيتش ميه ساقعه يبقى الميه الفتره احسن من المفيش. انما اول 48 ساعه ليه؟ لان ببساطه درجه الحراره اقل من 37 درجه اللي هي درجه حراره الجسم بتساعد في توقيف النزيف الداخلي بتاع الاصابه، ودي اهم نقطه. كل ما قللت النزيف الداخلي اللي جوه كل ما كانت ان انا اشفى بسرعه من الاصابه اللي جات لي دي، والريهابليتيشن اللي هي اعاده التاهيل والحركه ترجع لي تاني كانت افضل. دكتور يعني إصابة المرأة داخل المطبخ يعني متعددة، لكن لا قدر الله يعني بتر جزء من الإصبع، كيف يتعامل معه؟ طبعا ما فيش شك، يعني استعمال آلات حادة ومهما كان لا يغني حذر من قدر، يعني احنا بنقول حرص، بس اكيد ما فيش حد فينا ما تعرضش الإصابة بسكينة او بإبرة او بمشرط بالنسبة لنا كجراحين، بس نحرص. لكن بنقول طيب الإصابة السطحية خالص اكيد كلنا تعرضنا لإصابات سطحية، جلطة بسيطة في الإيد، سحجة، جزء بسيط من الجلد، طيب انا بقى بغسلها مية الحنفية مبدئيا، وبعدين لو عندي معقم بحطه، وبعد كده بلاستر، وافضل ما اجيبش مية عليها على الاقل مدة اسبوع عشان ادي فرصة للانسجة تلتئم. طب لا الجرح بقى الجامد اللي هو لا في نزيف عنيف منه او عندها السكر تمام، انا لازم طبعا اوقف النزيف بحيث ان انا برضو بنقول نغسل الايد بسرعة ونلفها بدريسنج او يعني رباط معقم او رباط على الاقل ما يكون نظيف، وبعد كده نفضل ضاغطين عليه لفتره لحد ما الدم يقف. بعد كده طبعا لازم يشوفنا الدكتور المتخصص، مش لازم تخصص جراحه يد، اي استقبال طوارئ في المستشفى هيقدر يعرف هل الجرح ده يحتاج للي بنسميها غرز عشان تضم الجلد على بعضه ويقف النزيف، ولا في اصابه اعمق من كده بقى نخش بقى في الاعمق اللي هو دخلت على الاوتار او الاعصاب او كده. وده هنا هو بقى الدكتور الطوارئ هو اللي يقدر يقول لا ده انا لازم الاستشاري او الاخصائي في التخصص اليد هو اللي يشوف المريض. أكلة هنية مع الشيف منى الطربيشي. صباح الخير، هقدم لكم النهارده فتوش، بس الفتوش ده بقى النهارده فتوش البتنجان بالعدس بجبه. هنقول المقادير: كيلو بتنجان مكعبات مقلي، كوب عدس بجبة مسلوق، حزمة بقدونس مفرومة، نص كوباية نعناع أخضر مفروم، 3 حبات طماطم مكعبات، 3 عود بصل أخضر مقطع حلقات، زيت وعصير ليمونتين، ومعلقة ثوم مفروم كبيرة، ملح، فلفل، كمون، عيش شامي محمص. الطريقة: هتغسلي العدس وتسلقيه، هتقطعي البتنجان مكعبات وتقليها، هتحمري العيش الشامي بعد ما تحمري البتنجان، هتخلطي مقادير الخضار مع البتنجان والعدس، هتضيفي عصير الليمون والثوم والزيت وهتقلبي الجميع، واغرفيها في طبق التقديم وجمليها بالعيش الشامي المحمص، وتقدمي جنبيها صوص الزبادي. اقول لكم ايه، صباحوا بالخير. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. كان معكم من أسرة الإخراج نسرين لطفي، ومن الهندسة الإذاعية أحمد السداوي، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.